هل يجوز للمني طاهر والمني نجس؟ المني طاهر يحك ويغرز فلا باس، واذا غسل فهو احسن. اما المني هو نجس لكن نجاسه مخففه اذا رش بالماء ووضع كذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.